بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في العنوان باب الإعراب. الإعراب في اللغة هو الإفصاح والبيان. تقول أعرب عما في نفسك، أي أفصح وأبن عنه. هذا معناه في اللغة. وفي الاصطلاح هو تغيير أحوال أواخر الكلم في التركيب لاختلاف العوامل الداخلة عليها، لاختلاف العوامل الداخلة عليها، فتتغير أحوال أواخر الكلمة بسبب دخول العوامل المختلفة على الكلمة في التركيب. هذا تعريفه في الاصطلاح. وقولهم اختلاف أواخر الكلمات أو اختلاف أحوال أواخر الكلمات، اختلاف العوامل الداخلة عليها، ما المراد من هذا؟ المراد منه أنك إذا جئت بكلام فقلت مثلا جلس زيد، هذا كلام، أو زيد جالس، هذا كلام. تلاحظ أن قولك زيد مثلا في هذا الكلام الثاني تلاحظ عليه أن زيدا آخر مضموم زيد. هذه الضمة هي الأحوال أو هي الأشكال الإعرابية لهذه الكلمة في هذا التغيير. لكن ما السبب في هذه الضمة؟ هل وجدت اعتباطا بدون سبب؟ لا، فيه سبب. هذا السبب هو عامل دخل على زيد، والعامل إنما يتقدم على المعمول. إذن فهناك عامل قد تقدم على زيد، وهذا العامل هنا ليس بمرئي ملفوظ به، بل هو مقدم، وإلا ما يمكن توجد الضمة. وتقديره عندهم يقولون هو الابتداء، لأنك ابتدأت الكلام عليه، فيقول العامل في نحو زيد من قولك زيد جالس مثلا هو الابتداء، فعمل الابتداء الرفع في المبتدا، وعلامة الرفع هي هذه الضمة. ولو جئت إلى جالس تجد كذلك أيضا جالس. ما سبب الضمة على جالس؟ عامل تقدم عليه هو زيد، لأن زيد هو المبتدأ، والمبتدأ يحمل في الخبر مثلا، فعلامة الرفع للخبر بعد عمل المبتدأ فيه هي الضمة. هذا هو المراد بقولهم لاختلاف العوامل، والعوامل تختلف. فمثلا زيد هذا في قول زيد جالس رفعناه لعامل يقتضي الرفع، فلو جئنا بعامل آخر بدلا من العامل الأول واقتضى هذا العامل الثاني نصبا لانتصب، كأن تقول مثلا إن زيدا جالس. شوف، جئت بإن، فإن عامل جديد ناب عن الابتداء فعمل عمله وهو النصب في زيد. هذا معنى قولهم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. هذا هو المراد من الإعراب. وجميع التراكيب في لغة العرب لا بد من عامل ومعمول وعلامة تدل على وصول هذا العمل. فالنحو يدور رحاه على معرفة ثلاثة أشياء، على معرفة ثلاثة أشياء: الأول معرفة العوامل في التركيب، والثاني معرفة الأعمال لهذه العوامل في المحل المعمول فيه، والثالث معرفة العلامات الدالة على وقوع العمل من هذه العوامل في هذه المعمولات. هذا كل ما يدندن حوله علم النحو، لكن واسع. طيب، فهذا هو المراد من الإعراب، وهذا الإعراب هذا المعنى اللغوي هذا بينه وبين المعنى الاصطلاحي علاقة، وهو أن هذه الحركات هذه تفصح وتعرب عن نوع العوامل. ها، الضمة تفصح عن عامله، الفتحة تفصح عن عامل، وهكذا. نعم. ألقابه الرفع والنصب والجر والجزم. هذه الألقاب يقصد بها الأعمال على التحقيق. الأعمال للعوامل هي التي تسمى بهذه الأسماء. فالرفع اسم عمل، والنصب اسم عمل، والجر اسم عمل، والجزم اسم عمل. هذه ألقاب الإعراب، لأن هذه المذكورات هذه تدل على دخول عامل في المعمول في التركيب. وإذا دخل عامل على معمول في التركيب العربي، فإن هذا العامل أيا كان أو عمل العوامل لا تخرج عن هذه الأربعة. إما أن يكون العامل يعمل رفع أو يعمل النصب أو يعمل الجر أو يعمل الجزم، لا غير. جميع الكلام العربي ما يخرج الأعمال عن هذه المذكورات، الرفع والنصب والجر والجزم. نعم. فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة والجر بالكسر. هذه مسألة أخرى. قال فيرفع بالضمة، والتحقيق والتدقيق في التعبير أن أبا حيان أو حيان، أن أبا حيان لو قال فترفع أو يرفع وعلامة رفعه الضمة، هذا أجود وأدق، هذا أجود وأدق. لكن هذا التعبير فعله كثير من العلماء الكبار المتقدمين من مثل ابن مالك وغيره، يقولون مرفوع بكذا، أو كما في أول الألفية فارفع بضم، ها قال فارفع بضم، كان يقول يرفع بالضمة، ومعنى ذلك أن الضمة هي الرافعة وليس كذلك، إنما الضمة علامة للرفع لا عاملة للرفع. من جهة التدقيق في العبارة يقال هكذا، يرفع أي يرفع اللفظ، يرفع اللفظ سواء كان فعلا أو اسما، إذا كان معربا يرفع وعلامة رفعه الضمة، كما تقدم في المثال جلس زيد أو زيد جالس، وكذلك في الفعل تقول يجلس زيد. وينصب سواء كان فعلا أو اسما، وعلامة نصبه الفتحة، تقول إن زيدا فاهم، هذا إذا كان اسما. وتقول في الفعل لن أحب الكسل مثلا، إذا فأحب فعل منصوب، وهكذا. ويجر أي ويجر اللفظ، يجر اللفظ إذا كان اسما فقط يجر. تقول جلست على الأرض، فالأرض اسم جر لدخول العامل الذي هو على عليه، وعلامة جره الكسرة، إذن فالجر خاص بالأسماء. ويجزم أي ويجزم الفعل، والفعل خاص أو الجزم خاص بالفعل المضارع فقط. ويجزم الفعل أي الفعل المضارع، وعلامة جزمه السكون، تقول لم يلد ولم يولد. وهذه العلامات للرفع والنصب والجر والجزم علامات أصلية، علامات أصلية، والعلامات الأصلية تكون حركات، حركات فتحة ضمة كسرة سكون، والسكون لا يقال له حركة لكن يكمل التعداد فيقال هذه حركات، وإلى السكون ليس بحركة. فهذه الأربعة علامات أصلية، علامات أصلية. وهناك علامة النوائب سيذكرها أبو حيان. نعم. وتقول في نصب جمع المؤنث السالم رأيت من ذلك. أي وتقول، ولكن أبا حيان أهمل ذكر علامة الجسم، ما ذكر علامة الجسم رأيت، ثم قال وإيش؟ تقول في نصب جمع المؤنث السالم، وتقول في نصب جمع المؤنث السالم رأيت الهندات. ولو قال وعلامة نصب جمع المؤنث السالم الكسرة لكان أوضح، ما أدري هكذا من باب البيان لكان أوضح. فجمع المؤنث السالم إذا نصب ولا ينصب إلا إذا تقدم عليه عامل في التركيب، لابد لابد من دخول عامل على الكلمة المعربة في التركيب فيحصل هذا العمل وتأتي هذه العلامات وهكذا، فلا بد من عامل يتقدم. فعلامة النصب جمع المؤنث السالم الكسرة، تقول كافأت المجتهدات، كافأت المجتهدات، فكافأت فيه وفاعل والمجتهدات محل الشاهد، فهذه اللفظة المجتهدات منصوبة لوقوع الفعل الذي وكافأ من الفاعل على هذا الاسم، فنقول المجتهدات مفعول به، وحكم المفعول به النصب، وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، لكن أتي بالكسرة هنا نيابة عن الفتحة لكون المنصوب جمع مؤنث سالما، هكذا سمع من العرب الفصحى، ينصبون جمع المؤنث السالم ويجعلون علامة النصب الكسرة وهكذا. فهذه علامة النائبة، الكسرة في حالة النصب جمع المؤنث السالم علامة النائبة نائبة عن الفتحة. نعم. وفي جر ما لا ينصرف مرت بأحمد، أي أن الممنوع من الصرف إذا جر ودخل عليه عامل جر فعلامة نصبه الفتحة نيابة عن الكسرة، هكذا سمع منهم أيضا. والممنوع من الصرف هذا باب واسع، باب مستقيم، هذا باب مستقل، لكن تكفينا الإشارة إلى مثال لاسم أو لاسم من الأسماء الممنوعة من الصرف كأحمد مثلا. أحمد إذا سميت به شخصا فأحمد هذا ممنوع من الصرف للوصفية أو للعلمية، وزن الفعل للعلمية علم وزن الفعل لأن يعني أصله فعل مضارع أحمد، وأحمد الله ربي، فسميت شخصا بأحمد فهذا ممنوع من الصرف إذا جر فعلامة جر الفتاة، فتقول مررت بأحمد في السوق مثلا، الباء حرف جر وأحمد مجرور، وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الفتحة للكسرة، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن فالفتحة علامة نائبة عن الكسرة في الممنوع من الصرف. نعم. وفي الأسماء الستة قال أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه وكذلك أخوه وحموه وهنوه وأخوه وذو مال. وفي الأسماء الخمسة أو الستة، علامة الإعراب في الأسماء الخمسة أو الستة علامة نائبة عن العلامة الأصلية، فالضمة مثلا علامة أصلية للرفع، لكن إذا كان هذا الاسم المرفوع من الأسماء الخمسة أو الستة فإن علامة الرفع لا تكون هي الضمة بل تكون واوا عند الجمهور. علامة الرفع الواو النائبة عن الضمة، تقول جاء أبوك، فأبوك فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة. وإذا كان الاسم هذا من الأسماء الخمسة منصوبا وعلامة النصب الأصلية للنصب الفتحة، ففي هذه الأسماء الخمسة والستة علامة النصب الألف نيابة عن الضم نيابة عن الفتحة، تقول رأيت أباك واحترم أخاك وزوري حماك. مثلا رأيت أباك، أباك مفعول به والمفعول به موصول وعلامة نصبه هنا الألف نيابة عن الفتحة. وكذلك إذا كان هذا الاسم الممنوع من الصرف مجرورا فعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، فالياء نائبة عن الكسرة في حالة الجر، تقول مررت بأبيك وهذا بيت أخيك مثلا، فتجره تجر الاسمين وتجعل علامة جرهما الياء نيابة عن الكسرة لأنهما من الأسماء الستة. هذا رأي الجمهور على أن علامة الإعراب في الأسماء الستة والخمسة علامة النوال عن العلامة الأصلية، خلافا لابن عقيل رحمه الله في أنه جعل علامة الإعراب في الأسماء الخمسة والستة علامات أصلية مقدرة على الواو أو الألف أو الياء. نعم. وفي التثنية قام الزيدان ورأيت زيدين ومررت بالزيدين، قول وفي التثنية قام الزيدان ورأيت زيدين ومررت بالزيدين، هذا ذكر لعلامة فرعية عن علامة أصلية أو لعلامة، هذا ذكر لعلامات فرعية لعلامة عن علامة أصلية، وذلك في المثنى. المثنى هو ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون تغنيان عن العطف والتكرار، فتقول مثلا زيد زيد وزيد ثم تثني فتقول زيدان، فالتثنية عبارة عن الاختصار، أصله زيد وزيد فتختصر وتقول زيدان، فإذا قلت زيدان هذا مثنى. والمثنى في حالة إعرابه علامة إعرابه علامة نائبة عن العلامة الأصلية، ففي حالة الرفع العلامة الأصلية ضمة، لكن في المثنى العلامة للإعراب في حالة الرفع الألف، الألف علامة الرفع عند إعراب المثنى رفعا، تقول جاء ولدان أو دخل رجلان، فرجلان فاعل لدخل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم. وفي حالة النصب تأتي بالياء نيابة عن الفتحة، تقول رأيت ولدين واشتريت كتابين مثلا، فتأتي بالياء في حالة النصب علامة نائبة عن الفتحة في حالة النصب. وفي حالة الجر تأتي بالياء كذلك، تكون الياء علامة نائبة عن الكسرة في حالة الجر، تقول مررت بولدين ووجدت في كتابين هذا الكلام مثلا، فتجعل علامة الجر ياء نائبة عن الكسرة. هذا في المثنى. إذن فإعراب المثنى يكون بعلامات فرعية نائبة، هذه الخلاصة. نعم. وفي جمع المنكر السالم قال الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، وفي جمع المذكر السالم تكون علامة الإعراب علامات نائبة عن العلامات الأصلية التي هي الحركات، فتأتي بالواو أو الياء في إعراب جميع المذكر السالم، والحروف هي التي تكون علامات نائبة عن الحركات. ففي جميع المذكر السالم في حالة الرفع تأتي بالواو للدلالة على الرفع، تقول كما في قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون، المخلفون فاعل يقول والفاعل مرفوع، وعلامة الرفع هنا هي الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. وفي حالة النصب أو الجر تأتي بالياء، بياء مكسور ما قبلها، مفتوح ما بعدها، تقول رأيت المسلمين مثلا، فالمسلمين مفعول به والمفعول به منصوب، وعلامة نصب الياء نيابة عن الفتحة. وكذلك لو قلت مررت بالمسلمين في مكة مثلا، بالمسلمين، فالمسلم مجرور لدخول الحرف الجار عليه، وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسر. نعم. وتقول في الأمثلة الخمسة: تقومان ويقومان وتقومون ويقومون وتقومين. نعم. بالنصب لن يقوم، بالجزم لن يقوم. نعم. أيوه. وفي الأمثلة الخمسة أو الأسماء الخمس أو الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، إما أن تقول الأفعال الخمسة أو تقول الأمثلة الخمسة، والتعبير بالأمثلة الخمسة أجود وأدق من التعبير بالأفعال الخمسة، وذلك لأن التعبير بالأفعال الخمسة يوقع في إيهام، أي في إيهام انحصار الأفعال في خمسة، معنى ليست خمسة، فقل الأمثلة الخمسة، هذا أدق وأجود في التعبير. فهذه الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة عبارة عن أفعال مضارعة اتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. هذه الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، نحو يذهبان تذهبان، يذهبون تذهبون تذهبين. فهذه الأفعال الخمسة علامة إعرابها، والفعل المضارع معرب علامة إعرابها أحرف أو حرف نائب عن حركة، وهذا الحرف هو النون في الأخير، وهذه النون أو هذا النون كلاهما صحيح تكون علامة للرفع في هذا الفعل، تقول المسلمون يحجون بيت الله كل سنة، يحجون هذا فعل مضارع، فعل مضارع اتصل بواو الجماعة، والنون في آخر يحجون هي علامة رفع يحجون، لأن يحجون لم يسبق ناصب ولا جازم، إذن فارتفع، وعلامة رفعه النون أو ثبوت النون نيابة عن الضمة، لأنه من الأمثلة الخمسة. هذا إذا رفعت هذه الأمثلة الخمسة، وإذا نصبتها أو جزمتها فتحذف هذه النون علامة للجسم أو للنصب، فتقول كما في قوله جل شأنه في محكم التنزيل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا لم تفعلوا، تفعلوا في المضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف النون والواو فاعل، ولن تفعلوا لن ناصب، وتفعلوا منصوب، وعلامة النصب حذف النون والواو فاعل. نعم. وتقول في المعتل في الجزم لا طب ايش او انتهى وفي النصب لن يقوم نعم. وتقول المعتني بالجزم لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. وتقول في المعتل في إيش؟ في حالة الجزم، في حالة الجزم، أي أن الفعل المضارع وهو الذي يختص بالجزم، يدخل الجزم فقط على الفعل المضارع. هذا الفعل المضارع إذا اعتل في آخره ولم يكن من الأمثلة الخمسة، ولم يكن من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة، فإن علامة جسم هذا الفعل المضارع المعتل الآخر يكون بحذف حرف العلة من آخره. تقول يدعو الداعي إلى الله مثلا، فيدعو في المضارع ليس من الأفعال الخمسة، فتقول عند الجزم عند دخول الجازم عليه تقول لم يدعو الداعي إلا إلى الله، لم يدعو الداعي، فتحذف الواو، حذف الواو علامة الجزم. وكذلك لو كان معتلا آخر بالألف تقول ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فتحذف الألف، فحذف الألف علامة النصب. وكذلك إذا كان معتلا آخر بالياء تقول لم يقضي القاضي إلا بالحق، لم يقضي القاضي، فتحذف الياء علامة للجزم، وهكذا تواليك. نعم. نعم. طيب، تقدم هذا السؤال للأخوات، تقدم ذكر أقسام الإعراب، فما هي أقسام الإعراب؟ تقدم من ذكره، فنريد الجواب على هذا. أقسام الإعراب كم؟ نعم، هذه الأخوات. نعم، و بعد ذلك تقدم كذلك أن الإعراب يكون بعلامات، يكون إيش؟ بعلامات. فهناك علامات أصلية وهناك علامات فرعية. ما هي العلامة الأصلية للإعراب، لإعراب الكلمة؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، ها؟ طيب، أيوة، ما هو ما هي العلامة الأصلية للإعراب؟ أنت؟ نعم، ها؟ نعم، والسكون. هذا صحيح، أنتم معه، سمعتم الجواب. فهذه الضمة وهي علامة أصلية، هناك علامة نائبة عن الضمة، وهذه العلامة النائبة عن الضمة تكون في مواضع. فما هي العلامة النائبة عن الضمة فقط، يعني علامة فرعية نائبة عن الضمة؟ هذا. نعم. أيوة، بقي واحد. نعم، النون والألف وإيش؟ والواو. أنتم معه؟ هيا، هذه ثلاثة. طيب، النون، من يمثل للنون؟ مثال للنون، هذا مثال الرفع للنون، مثال الرفع الاسم بالنون، علامة الإعراب الرفع بالنون هنا. أيوة، يحجون، هذا يحجون، النون علامة للرفع. ولماذا رفع؟ من الأفعال الخمسة ولم يسبق ولم يسبق الرافع بالناصب ولا جازم. نعم. ومثال مثال الرفع بالالف يرفع الاسم وعلامة رفع الالف في ايش؟ ها؟ في التثنية. نعم. تأتي بمثال. مثال الرفع. نعم جاء الزيداني. نعم نعم هذا صحيح. نكتب هذا وعيده مرة أخرى. ما هي علامة الإعراب؟ ما هي علامة الإعراب؟ هي أربع، نقول كذا في البداية أربع. ما هي؟ بقيت أعداده الآن. علامة الإعراب ما هي؟ ما هي علامة الإعراب؟ هذا السؤال للنساء. نعم هذا السؤال للنساء. السؤال هو يقول: نرجو إعادة تعريف الاسم بشيء من التفصيل. تعريف الاسم بشيء من التفصيل. تعريف الاسم. الاسم قسيم للفعل والحرف. تقدم هذا ما قبل كذا، قسيم للفعل والحرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه وهو معنى كامل ليس جزئيا، ولم يقترن هذا المعنى بأحد الأسمية. هذا هو الاسم. هذا هو الاسم. فمثلا تقول مسجد. مسجد بدل معنى، هذا المعنى كان ليس جزئيا، وليس الزمان داخلا في مفهوم مسجد، وإن كان لا بد أن يكون المسجد قد بني في زمن من الأزمنة لا بد، لكن ما يدخل هذا الزمن في حقيقة الاسم. فهذا هو الاسم. ولذا الاسم هذا لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يكون اسم عين وذات، اسم عين وذات، عين أي ذات ما يملأ حيز من الفراغ، كهذا الجهاز مثلا تضع هكذا ملأ هذا الحيز، فما كان كذلك فهو الاسم. البيت، الإنسان، ما أشبه ذلك، هذه كلها ذوات. فالكلمات التي تدل على معاني هي ذوات، هذا من قبيل الاسم. في كثير جدا لا حصر لها. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ما دل على شيء معنوي، على شيء معنوي ليس في الحقيقة محسوسا إلا من مصدره الذي صدر منه. مثلا كالمصدر. المصدر هذا في اصطلاح النحاة والصرفيين هذا من قبيل الاسم. مثلا إذا قلت الآن الضرب. الضرب مصدر وهو اسم معنى. اسم معنى. ومعنى ذلك أن هذا الضرب قيل له اسم معنى لأنه لا يقع بنفسه ولا يستقل بنفسه، وقد يعبر عن هذا في علم المنطق بأنه عرض وليس بجوهر. فما كان عرضا مصدرا هذا يقال له اسم أيضا، هذا من قبيل الاسم. فالضرب لا يقوم بنفسه، لا تقول هذا هو الضرب يذهب أو هذا هو الدخول، لا، لا بد من شخص جوهر يقع فيه هذا العهد الذي هو المصدر اسم المعنى. فاسم المعنى أيضا كذلك هو الأمر الثاني لما يقال له اسم عند النحاة. والأسماء وهذان اسمان جامدان، يقال لهذين جامدان وهذان أصل المشتقات. فهذا هو الاسم. نعم. السؤال الثاني ما هو الإعراب اصطلاحا؟ الإعراب اصطلاحا هو تغيير أحوال أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم. السؤال الثالث، هل صحيح أن أقول اثنين أم اثنان؟ هذا في حالة الإعراب، إذا كان مرفوعا تقول اثنان، تقول جاء اثنان، ها. وإذا كان منصوبا أو مجرورا تقول اثنين، تقول رأيت اثنين ومررت باثنين، هذا حسب الإعراب، حسب الموقع في الكلام. السؤال الرابع، ما هي الأمور الثلاثة التي يدور عليها علم النحو؟ الأمور الثلاثة تقدم الذكر على أول، معرفة العوامل. معرفة إيش؟ العوامل. والثاني معرفة الأعمال في المحل. والثالث معرفة العلامة الدالة على وقوع الأعمال من العوامل. ولذلك لو أردت أن تعرب أي جملة أو أي تركيب أو أي كلام بلغة العرب، لا بد أن تعرف هذه الثلاثة، وإلا لم تصب في إعرابك. فمثلا تقول لم يلد، على سبيل المثال لم يلد، هذا كلام. الآن نبحث أين العامل وأين المعمول وأين العمل وما علامة العمل أو وما علامة وقوع العمل، نبحث عنه هكذا. يعني فنقول لم يلد، ننظر نبدأ بلم، فنقول لم هذا حرف، والحرف ليس بمعرب، إلا أن لم هذا جازم لفعل مضارع واحد، إذن فعمله الجزم، إذن فهو يكون عاملا، هو العامل قد تقدم. ثم نأتي إلى يلد، فنقول يلد هذا هو المعمول للم، عمل لم فيه الجزم، وعلامته إذن فهذا على العمل هو الجزم، علمنا الجازم هو لم، والعمل هو الجزم، وعلامة الجزم هو السكون هنا. فعرفنا إعراب هذه الجملة لم يلد بذكر هذه الأشياء الثلاثة، فلا بد من معرفتها. نعم. أخي بأخي، الباء حرف جر، وأخي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة مقدرة على الخاء، منع من ظهورها كسرة مناسبة ياء المتكلم. وأخي هذا مضاف، والياء في الأخير أخي، الياء هذه هي كلمة مستقلة، ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. نعم. هل هناك فرق بين العلامات النائبة عن الأصلية والعلامات الفرعية؟ لا بد من فرق. الفرق هو وصف هذه بأنها أصلية، ووصف تلك بأنها فرعية. هو ما أيوه قل. هناك فرق بين العلامات النائبة عن الأصلية والعلامات الفرعية. النائبة والفرعية. النائب، طيب هما واحد، هما واحد، لا فرق بينهما. نعم. ما هو أحسن كتاب في إعراب القرآن؟ هذا أحسن كتاب في إعراب القرآن. على كل حال، هو السؤال في سؤال مجمل جدا، هو قال أحسن وما قال أوسع. على كل حال، هذا في الحقيقة سؤال مجمل جدا، فما أدري ماذا يريد به صاحبه. فلأن إعراب القرآن كما هو معلوم بحر لا ساحل له في العلوم كلها، عرفه من عرف وجهله من جهل. فالذي يعرب القرآن، أي معرب يعرب القرآن، إما أن يبدأ بإعرابه من ألفه إلى يائه ولا يترك كلمة، هذا شيء. أو لا يعرب كل القرآن، يعرب ما يشكل كما فعل بعض العلماء، وهذا كذ أكثر في المتقدمين. تجد بعضهم يقول إعراب مشكل القرآن، كما فعل مكي بن أبي طالب القيسي العربي من علماء القرن الرابع الهجري، عرب بعض الآيات، وغيره كذلك عرب مثل هذا بعض الآيات، لأن إعراب كل القرآن ليس هذا كثيرا عند السلف أو المتقدمين يعرب القرآن من أول إلى آخر كل هكذا، لا تجد هذا عندهم، لا تجد. وبحثوا شوف. فعلى هذا إذا تقر هذا فإعراب أحسن القرآن، هل يريد أن الذي وقع من إعراب القرآن منه ما هو جيد وصاحبه أصاب كثيرا أو جود كثيرا أو فصل كثيرا أو بين كثيرا يريد مثل هذا، أو ماذا يريد بالأحسنية؟ فعلى كل حال الذي يقال في مثل هذا أن الإنسان يبحث عن كتب الإعراب، وجب كتاب لإعراب القرآن يشتريها مثلا، إلا أن المصنفين درجات كما هو الشأن في العلماء قديما وحديثا، هم درجات طبقات يتفاوتون، وهذا من الله، والعلم كثير وفوق كل ذي علم عليم. فعلى هذا تقول إذا أراد أن هذا الإعراب للقرآن مؤلفه جيد في عمله جيد وكثير وصوابه كثير في عمله، فيقال هذا أحسن من ذلك من هذه الناحية، وإلى الأحسن ما أدري كيف يجاب عليه. نعم. هل هناك كتب تطبيقية للنحو وكيف يتمكن الطالب من ضبط النحو؟ هناك كتب تطبيقية، إذا أراد الكتب التطبيقية هذا عند المتقدمين لا يغلب عليهم أن يبينوا القواعد بيانا ويأتوا بالأمثل فقط، وهذه الأمثلة عند المتقدمين هي تطبيقات، لا يأتي بقاعدة نحوية المتقدم، لا يأتي بقاعدة نحوية إلا وأتبعها بذكر مثال، وهذا المثال والتطبيق كما قال ابن مالك: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، لما ذكر القاعدة يا مثال، فهذا المثال والتطبيق. لكن هناك تطبيق آخر في العصور المتأخرة وكذا بأسلوب آخر، هو مثلا كما يقال تمارين في آخر كل درس يأتي المصنف بتمرينات ويشرح أو يبينها وهكذا، هذه طريقة أيضا بالتطبيق، لكن هذه الطريقة في الحقيقة فيها وضوح أكثر للقاعدة أكثر مما كان عند المتقدمين من جهة الوضوح والبيان، تقول عاكرة. وهذا أعرف مثالا لهذا لبعض العلماء المتأخرين، لكن متقدم لعله قبل 100 سنة وكذا، كان من علماء بيروت اسمه مصطفى صادق الرافعي، لا مصطفى الصد مصطفى الغياء مصطفى الغلايني، هذا الرجل جيد في العربية وله كتب على الطريقة المدرسية، الدروس العربية للمدارس الابتدائية، الدروس العربية للمدارس الإعدادية، الدروس العربية للمدارس الثانوية، وجامع الدروس العربية. هذا الرجل ينبغي أن يذكر هنا من جهة طريقته الحديثة في بيان القواعد وإتباع هذه القواعد بالأمثلة التطبيقية التمرينية. نعم. كيف يمكن التفريق بين الاسم والفعل والحرف؟ أي هل لكل واحد منهم علامات؟ نعم نعم، لكل واحد منها علامات. ما أدري هل ذكر علامات كل أبو حيان، ما أدري، لكن لكلنا علامات. نعم. ما هو الفرق بين الكلام والكلمة؟ الفرق بينهما أن الكلمة جزء الكلام. الكلمة جزء الكلام، الكلمة لا تكون إلا ولها معنى، وإذا كانت الكلمة كذلك فمن هذه الكلمات أو فمن الكلمة يتركب الكلام، فالكلام كل والكلمة جزء، الكلمة جزء، فهذا الفرق بينهما من حيث الجملة. تقول جاء محمد، هذا كلام من هاتين الكلمتين حصل الكلام. فإذا فرقت أو جزأت أو هكذا بينت تقول جاء هذه كلمة فعل، وزيد هذه كلمة اسم. هذا الفرق بينهما، الجزئية والكلية إن شئت، الجزئية والكلية. نعم. وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما. نعم. هل للأسماء الخمسة شروط؟ للأسماء الخمسة؟ نعم، للأسماء الخمسة شروط في إعرابها بالحروف، لها شروط. صحيح، لها شروط. الشرط الأول أن تكون مضافة، والشرط الثاني أن تكون إضافتها إلى غير ياء متكلم، والشرط الثالث أن تكون مكبرة، والشرط الرابع أن تكون مفردة غير مثنات ولا مجموعة جمع مذكر سالما. هذه الشروط الأربعة، فإذا توفرت في الأسماء الخمسة وعربت بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. نعم. ما هو قول ابن عقيل من قرآن بن نور؟ أيوه. أنا أشرت إلى إشارة حتى لا تنتشر ونذهب يمنا ويسرا والوقت يضيق. أنا أشرت إلى هذه إشارة فقط. القول ابن عقيل في هذا أن إعراب الأسماء الخمسة بالحركات المقدرة، بالحركات المقدرة. فإذا قلت الآن جاء أبوك، فهو يقول جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو. هو ما يقول علامة رفع الواو مباشرة، بل يقول علامة رفع ضمة مقدرة على الواو. هو يقول هكذا. ولماذا قدر؟ قال منع من ظهورها الثقل. رأيت. وإذا قلت رأيت أبا فيقول أباك مفعول به، أبا مفعول بمنصوب على نصبه، فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وإذا قلت مررت بأبيك، أبيك أبي مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. هذا رأي ابن عقيل، وهو رأي من جهة الأصول النحوية وجيه جدا، وجيه جدا. لكن الجمهور يعرفون ما اعتمد عليه ابن عقيل في هذا. وابن عقيل يقول لماذا أنا قلت بأن علامة الإعراب حروف حركات مقدرة فيها في الأسماء الخمسة والستة؟ يقول ما يقول به الجمهور من أن علامة الإعراب هي الواو في قوله نحن قولك جاء أبوك، يقول الواو هذه إذا نظرنا إليها هي من الحروف الأصلية للفظ أب، حروف أصلية، وكيف نجعلها علامة للإعراب؟ والعلامة للإعراب في الكلمة المعربة تكون زائدة على الحروف الأصلية للكلمة. ووجه ذلك أن نعطيه أنك لو أردت أن تسمي اللفظة أب كيف تسميه؟ أبوان. من أين أتت الواو؟ جئت بالواو فكملت الاسم، ثم أتيت بعلامة التثنية الألف والنون، فدل ذلك على أن الواو حرف أصلي من أب. وإذا كان حرفا أصلي من أب، فكيف تجعله علامة للإعراب؟ ها أجيب أنتم. هذا حجة ابن عقيل. فيقول لا، أنا عندي أرى أن علامة الإعراب حركات مقدرة، وهذا أسلم في أصول النحو. نعم. ما معنى هنو في الأسماء الخمسة؟ إيش؟ ما معنى هنو؟ هنو هو الفرد في لغة العرب. رأيت. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من أفصح العرب رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ومن تعزى بعزاء الجاهلية، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا أو ولا تكنوا، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا منتهى العدالة في الشرع. ومعنى الشرع في الأصل لا يضرب الجهر بالسوء، لا وكلا، لكن الشرع عدل كله، والعدل تنزيل الأمور في منازلها. فقال فأعدوه لهنابي أي جعلوا يعضوا ذكر أبيه، هذا معناه. إذن فالهن في لغة العرب هو الفرج، وفي كلام العرب تجد الهن قد وردت أو قد ورد هذه اللفظة في لغة العرب دالة على هذا، وهو كثير. ومنه قول الأقيشر: وكان رجلا قد كبرت سنه ومع ذلك كان يشرب الخمر، فرأته امرأة لعلها امرأته أو زوجته فعاتبته على سكره وهو كبير في السن، وهو سكران يسمع عتاب المرأة، فإذا به وهو سكران يجيبها ويأتي بالهذيان، لكن مضبوط في من جهة اللفظ، فيقول: تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراه على المكبرين؟ قلت: لو باكرت مشمولة صفرا كلون الفرس الأشقري رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنكي من المئزر. شوف كلامه. لذلك الخمر أم الخبائث، هو سكران هذه تنصحه وهو يرد عليها، قلت: ما تفهم، ماذا تفهم؟ رأيت والشاهد وقد بدا هنكي من المئزر، أي هنكي. نعم. ما رأيك يا شيخ في كتاب إعراب القرآن لمحمد الذرة وفي تأويلات آيات الصفات؟ وفي إيش؟ وفي تأويلات آيات الصفات. اطرح التأويلات، خذ الثمار وألقي الخشبة في النار، خير استفد منه، افعلوا هكذا يا إخواني، إلا إذا كان الإنسان لم يصل إلى مرتبة في العلم أن يميز الصحيح من غير الصحيح، فإذا وجد كتابا اشتمل على الصحيح وغير الصحيح وهو لا يستطيع أن يميز بينهما فليترك الكتاب كله، إلا إذا وجد من يسترشد به من أهل العلم أو كذا فهذا لا معنى، يستفيد مما هو صحيح ويترك ما ليس صحيح، هذا هو العدل، هذا هو العدل. نعم. السؤال الأخير: ما هي الكتب التي ينصح بقيامها حول الشرائط الشرعية لكلام العرب؟ والله هذه ما له حصر، كتب كثيرة لكن هي درجة، مثلا الكتب المتقدمين أو العرب الفصحى بدءا من الجاهلية الجهلاء. ها، إذا أردت أن تعرف اللغة في أصلها فابدأ بذاك، بتلك الآثار، ها، متدرجا هكذا إلى العصور القرون الثلاثة الأول، آثار العرب إلى القرون الثلاثة الأول في الحقيقة بعد هذه القرون الثلاثة يبدأ الضعف يدخل في العرب أو في العرب، وكلما تأخر الزمن كلما حط العرب في العرب، وهذا لأسباب لا يستطيعون دفعها، والله لأسباب، والواقع وانظروا وقروا التاريخ يخبركم بما هنالك. إذن فالآثار المتقدمة للعرب وفيها كلامهم من نثر وشعر عليك بهذا، عليك بهذا. نعم. شو هذا؟ إيش شرح الشواهد الشعرية؟ شرح وهكذا قال؟ شرح الشواهد الشعرية هذه حتى هذا كثير. الشواهد الشعرية كثيرة، هو إلا إذا أراد هل هناك كتب أفردت للشواهد الشعرية، هذا يوجد، مثلا عندك الشواهد العيني وشواهد المغني، ما مثل هذه موجودة، مثل هذه موجودة. نعم. وصلى الله وسلم على رسول الله.